بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحن مع الدرس 54 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. طيب، هذا تعقيب على الاعتراض الوارد السابق فيما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى وما أتت به المعتزلة من شبه، وأيضا ما كان بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة الرؤية والعلو لله عز وجل، وكيف أن الأشاعرة تتناقض في هذا الباب حيث أثبتوا الرؤية ونفوا علو الله عز وجل على خلقه، وكيف أن المعتزلة ألزمت الأشاعرة إذا نفوا علو الله عز وجل أن ينفوا مثلهم الرؤية، والتناقض واضح. فشيخ الشيخ المؤلف ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يتكلم بعد ذلك في مناقشة هؤلاء وهؤلاء وغيرهم، يناقش المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم ممن خاض في هذه المسائل بدون انضباط دقيق في الاستدلال عليها من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فقال فيما يعني قرئ قبل قليل أنه لا يتكلم أحد في أصول الدين إذا كان لا يتلقى عن الكتاب والسنة كما كان السلف يتلقونه. فالسلف رحمهم الله تعالى تلقوا الكتاب والسنة من خلال أساسين كبيرين، الأول منهما تلقيهما رواية، وهذا في القرآن الكريم هو عنوان تلقي القرآن وقراءاته، وشرط القراءة القرآنية الصحيحة أن تكون ثابتة متصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشرط الثاني الذي أجمع عليه المسلمون في زمن عثمان رضي الله عنه وما بعده أن تكون موافقة للرسم العثماني، فنشأت القراءات جامعة بين هذين الشرطين الكبيرين، أحدهما صحة السند والثاني موافقة الرسم العثماني. وذكروا ثالثا أو شرطا ثالثا وهو موافقة اللغة العربية، لكن الشأن كل الشأن إنما هو في الشرطين الأولين. فجاء هذا القرآن قد تلقته الأمة محفوظا، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرفا إلا أن يكون عن طريق القراءات الثابتة، وأجمعت الأمة على ذلك، واتفقوا على أن من قال بأن القرآن فيه زيادة أو نقص أو تحريف فهو خارج من ملة المسلمين. هذا القسم الأول وهو تلقي ألفاظ القرآن وتدوينه، واستمرت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن حفظا وهو الأساس، ثم بعد ذلك كتابة وهو أيضا أساس آخر بدأ منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستقر الأمر على نسخ المصحف العثماني، وزاد في عصرنا هذا تلقيه عن طريق التسجيل، وهذا شيء جديد لم يكن معهودا في الزمن السابق، فصارت القراءات أيضا يمكن أن تجدها في آلة، يعني في شريط أو في ما يسمونه بقرص، تجد القراءة كاملة على إحدى القراءات المعروفة. وهذا كله من حفظ هذا الدين وحفظ هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم. أيضا تلقت الأمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه رواية دقيقة بالشروط والقواعد المعلومة، وصار أئمة هذا الشأن ينقلون ويرمون بل ويدونون. تدوين السنة نشأ منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يدونون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكرون فروقا عجيبة جدا، فروق في الكلمات وفروق في كلمة في مكان كلمة وفروق في حروف الجر، وكل ذلك لأنهم حفظوا السنة وتلقوها ورووها بالأسانيد، فما كان فيها من فروق ذكروها. صحيح أن هناك فرقا بين تلقي القرآن وتلقي السنة من ناحية الرواية، فتلقي القرآن لا اجتهاد لأحد فيه، أما تلقي السنة فإن جماهير العلماء رحمهم الله تعالى يعني أجازوا أن يروي الحديث أحيانا بالمعنى بشروط ذكروها، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غالبه نرقل بحروف، وإنما تكلم الرواة عن مسألة المعنى نظرا لبعض الفروقات أحيانا في الروايات وضعف الحفظ أحيانا أو تفاوت الحفاظ في الحفظ، لكن مع ذلك جاءتنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مدونة. إذن هذا القسم الأول وهو إيش؟ تلقي الكتاب والسنة بألفاظهم. الثاني الأصل الثاني أن السلف رحمهم الله تعالى تلقوا معاني الكتاب والسنة، فلم يكونوا ممن يقتصر على حفظ القرآن كما يحفظ الصبي الصغير الذي ينشأ على الحفظ ولا يدري ما المعاني، ولم يتلقوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يروونها بدون المعاني، بل تلقوها دراية، فعرفوا التفسير وسألوا عنه ونقلوه، وكان لهم في التفسير قواعد يفسرون القرآن بالقرآن ويفسرونه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويفسرونه بعد ذلك بما يتلقوه عن الصحابة ثم عن التابعين ويستعينون على ذلك بقواعد علوم القرآن من الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، وكل علوم القرآن المتعلقة بهذه الأبواب وغيرها، وعلوم اللغة العربية وشعر العرب إلى آخره. وكذا أيضا تلقوا معاني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتلقوها تلقي العارفين بها، وشرحوها وبوبوها، والثبوت يدل على العلم. وكذلك أيضا تكلموا في معانيها، فتكلموا أيضا عنها دراية من ناحية الأحكام الشرعية والدلالات والمعاني والآداب والأخلاق إلى آخره. إذن الأصل الثاني ما هو؟ أن السلف أيضا تلقوا معانيهم، وهذا أصل مهم جدا ينبغي أن يتبادر، لأنه يقوم على قاعدة مهمة جدا، وهي أن تلقي السلف الصالح رحمهم الله تعالى للكتاب والسنة كان عن علم وفهم وإيمان، وليس فقط مجرد الاقتصار على القسم الأول وهو التلقي اللفظي. فهم لم يكتفوا بتلقي القرآن، وإنما أيضا أضافوا إليه معرفة معانيه، ولم يكتفوا بنقل الرواية في السنة وإن عنوا بها أشد عناية، إنما أضافوا إليها فهم معانيه. هذان أصلان كبيران. ثم إن السلف رحمهم الله تعالى ضموا إلى هذين الأصلين في تلقي الكتاب والسنة أصلين آخر، أحدهما أن السلف رحمهم الله تعالى تلقوا أقوال الصحابة وآثار التابعين فيما يتعلق بهذا العلم كله، سواء كان عقيدة أو شيء، لأن الصحابة وأيضا يأتي بعدهم بدرجة التابعين هم أعلم الناس بالكتاب والسنة والمعاني والعقائد والأحكام، فهذا أصل عظيم. ومن تخلى عن هذا الفهم وهو فهم الصحابة وما روي عنهم فإنه سيقع عنده خلل في فهم نصوص الكتاب والسنة، وخاصة إذا كان الأمر متعلقا بقضايا العقيدة والدين ونحو ذلك. هذا أصل ثالث. ثم بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أضافوا إليه أمرا رابعا مهما جدا، ألا وهو أنهم كانوا يتلقون ذلك تلقي المسلم، فكانوا يجمعون النصوص ويأخذونها جميعا، فيعملون الرأي بكل ما ورد من القرآن من السنة من أقوال الصحابة، بخلاف أهل الأهواء الذين كانوا إذا تلقوا ما يؤيد بدعتهم ويتركون الباقي. وهذا أصل أيضا مهم، فلم يكن السلف رحمهم الله تعالى يتركون شيئا من هذا، يعني رواية صحت لأجل أن ظاهرها لا يوافق ما عندهم، بل يقطعون ويجزمون بأن ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يتناقض أو يتعارض. في مقابل ذلك طريقة أهل الأهواء، وهي الكلام بالرأي المجرد، تفسير القرآن بالرأي، عدم الاعتماد على النقل، عدم الاحتجاج بالسنة، عدم اعتبار أقوال الصحابة ومروياتهم وغير ذلك من الطرائق، حيث إن أهل البدع يضعون قواعد لهم ثم يبحثون عن أدلة. أهل السنة لا، قواعدهم مأخوذة من الكتاب والسنة، أصولهم تجري على أصول واردة من الكتاب ومن السماء، ليس عندهم قواعد يأتون بها كما هي حال أهل البدع. والخلاف قد يقع بين علماء أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة عندهم الخلاف نوعان، نوع هو خلاف يأثم به صاحبه وهو خلاف أهل البدع، وهو هم الذين يتكلمون بآرائهم وعقولهم ولا يأخذون بدلائل الكتاب. النوع الثاني خلاف مبني على فهم النصوص والجمع، فهذا إذا وقع بين أهل السنة والجماعة فهو خلاف ممدوح، وصاحبه إما أن يكون حاصلا على أجرين إذا أصاب، أو على أجر، أو على أجر. بقي أن نشير إلى أن ما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى بالنسبة لما وقع فيه من الخلاف في جانب الاعتقاد فمسائله قليلة، ربما يأتينا الليلة مسألة تتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، لكن غالب المسائل العقدية هم متفقون، وإنما الخلاف والاجتهاد الواسع في أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يدل على عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة. وقاعدة السلف رحمهم الله تعالى مبنية على هذا القصد، ووجود واشتهار فقه المذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنفية والحنابل لا شك أنه أفاد هذه، لكن بقي العلماء رحمهم الله تعالى على قاعدة أن الإنسان يأخذ بالدليل متى ما كان الدليل أقوى ولو خالف مذهبه الذي ينتسب. وهذه مدرسة الأئمة، وآخر من تبنى هذه المدرسة على مستوى العالم الإسلامي تقريبا في السنوات الأخيرة هم الأئمة الكبار الثلاث، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، والشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه. فهؤلاء أصلوا في الأمة قاعدة اتباع الدليل، وهم وإن شرحوا أحيانا كتابا في الفقه الحنفي أو الحنبلي أو نحو ذلك، إلا أن تجد اجتهادا مفتوحا. ومن هنا فما يقال عن العلماء وهيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء إنها حنبلية غير صحيح، بالعكس لجان الفتاوى في البلاد الإسلامية كلها متعصبة لمذاهب. إيتوني بدولة من دول العالم الإسلامي إلا وتجدها تقريبا تتبنى أحد المذاهب، إما حنفية أو شافعية أو مالكية. وفعلا هذا هو الموجود، وتجد القضاة والمفتين يفتون على ضوء هذه المذاهب إلا قليل، إلا مدرسة الشيخ بن باز ومن معه من هيئة كبار العلماء. عندنا فهؤلاء أثروا حتى على مسيرة القضاء ونظامه، فصاروا لا يلتزمون بالمذاهب. صحيح إن العلماء والمشايخ يدرسون زاد المستقنع ولا عمدة الفقه ولا أي شيء من هذا، لكن تعال إلى الشرح والتفصيل والأدلة. كلية الشريعة في الرياض التي لها الآن قرابة 50 سنة تخرج، إلى الآن منهجها قائم على دراسة سبل السلام للصنعان وفتح القدير للشوكان والروض المربع للبهوتي أشد، وروضة النابر لابن خدام صاحب المغني اللي هو أوسع موسوعة في الخلاف. وهذا الكلام ما هو جديد، يعني سبل السلام للصنعاني، فتش العقدين للشوكاني، مقرر منذ عشرات السنين. نحن درسناها في كلية الشريعة قبل ما يقارب 40 سنة تقريبا. وإلى الآن هي المناهج الموجودة. ثم يأتي القائل في بعض وسائل الإعلام ويقول حنبلية منغلقة. لا، هم لا يريدون الدليل. ما هي حنبلية، وإنما هي الدليل، لأنه تفقى رؤوسهم بدلائل الكتاب والسنة فلا يستطيعون لها ردا إلا أن يقولوا حنبلية. لذلك ما يقع أحيانا من كلام في هذا الباب، بالعكس المنهج الشرعي الذي يجعل القاضي يجتهد والمفتي يجتهد لكن بقواعد أساسية منضبطة، هذا أعظم من التزام مذهب من المذاهب، أو أنك تجمع تقول هذا يمثل المذهب الفلاني وهذا يمثل المذهب الفلاني وهذا يمثل المذهب الفلاني. هذا كله تعليق على هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ، وهي متعلقة بموضوعنا، ألا وهو انضباط السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب بالقواعد الأربعة التي ذكرناها، اللي هي نقل الكتاب والسنة رواية، ثم نقل معانيهما ثانيا، ثم الأساس الثالث نقل آثار الصحابة، أقوال الصحابة وآثار التابعين وجعلها عمدة، ثم الرابع أنهم يأخذون بجميع الأدلة بخلاف من خالفهم من أهل البدع، فهؤلاء يؤولون القرآن، يحتجون بما يريدون، يتركون ما لا يريدون، يرفضون السنة، لا يحتجون بها، لا يحتجون بأقاويل الصحابة، كذلك أيضا هم يضعون القواعد التي تخالف ذلك. نعم. وقوله ورؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. نعم. والشيخ هنا علق على قول الطحاوي والرؤية حق لأهل الجنة، وتخصيص أهل الجنة يفهم منه أنه لا يراه غير أهل الجنة، لكن هل يرونه في الجنة أو يرونه أيضا قبل ذلك؟ الأدلة دلت على أنهم قد يرونه قبل ذلك، وأن المؤمن يرونه قد للتحقيق يرونه سبحانه وتعالى في المحشر، وجاءت الأدلة الصريحة في ذلك، حتى إن المؤمنين يقول نحن في مكاننا حتى يأتينا ربهم، فيأتيهم ربهم بغير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقول لست ربكم، فيأتيهم الله بالصورة التي يعرفونها فيقولون أنت ربهم. كذلك أيضا ما جاء في النصوص من اللقاء، تحيتهم يوم يلقونه سلام، واللقاء يكون في عرصات القيامة، فهذا دليل على أن المؤمن يرون ربهم في المحشر، وأيضا يرون ربهم في الجنة، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة القاطعة. تفضل. واختلف في رؤية أهل المحشر على 3 أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. طيب، أهل المحشر اختلف العلماء في هل يرون الله عز وجل، وسبق أن ذكرنا في درس مضى ملحوظة، وهي أن الخلاف في رؤية أهل المحشر لربهم ليس هو بمنزلة الخلاف في رؤية أهل الجنة لربهم، فالخلاف في رؤية أهل الجنة لربهم هو خلاف حقيقي، يعني أن الخلاف واضح فيه بين أهل السنة وبين الجهمية من المعتزلة، فجماهير أهل السنة مطبقون على أن المؤمنين يرون ربهم بالجنة، ومن خالف في ذلك فهو ضال مبتدع. أما الخلاف في أهل المحشر فهذا خلاف بين العلماء، وقد يكون فيهم من أهل السنة، نظرا لأن الرؤية في المحشر والتكليم لا يلزم منه أن يكون من باب التنهيب، فرؤية أهل الجنة رؤية نعيم يجد فيها المؤمنون من النعيم العظيم ما يفوق كل ما في الجنة من نعيم. أما رؤية أهل المحشر لربهم سبحانه وتعالى فهو رؤية علم وإيمان وقيام حجة، ومثله التكليم، فتكليم الله لأهل الجنة تكليم نعيم، أما تكليم الله لأهل الموقف بل وللنار ولأهل النار كما جاء بذلك القرآن فهو تكليم إقامة حجة، وأحيانا يكون تكليم تبكيت، أعاذنا الله وإياكم من حال أهل النار. فعلى هذا وقع الخلاف في هل تكون هناك رؤية في المحشر، وسبب الخلاف ما جاء في النصوص من أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وما جاء فيها من أنه يحاسب كل واحد ليس بينه وبين ربه ترجمان، وما جاء من النصوص في أن الناس يلقون ربهم يوم القيامة، واللقيا من لوازمها الرؤية، وليس هو بلازم أبدا لكن من معانيها ودلالاتها الرؤية. فلما ثبت هذا اختلف العلماء رحمه الله هل تكون هناك رؤية وتكليم أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يراه في عرصات القيامة إلا المؤمنون، أما الكفار والمنافقون فهؤلاء لا يرون الله، وكأن أصحاب هذا القول احتجوا بالأدلة الدالة على خصوصية الرؤية وأنها نعيم وأنها خاصة بأهل الجنة، وأن الكفار لا يرون الله عز وجل، لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلى آخره. أما ما ورد من اللقيا والحساب ونحو ذلك فقالوا هذا فيه حساب وفيه إقامة حجة لكن لا تلزم منه الرؤية. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والكفار ثم يحتجب عن الكفار، وكان هؤلاء أي أصحاب هذا القول احتجوا بقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سياق سياق الآيات: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقالوا قوله يومئذ فيه إشارة إلى أن هؤلاء الكفار يرون ربهم ثم يحتجب، بخلاف المؤمنين فإنهم يرون ربهم ولا يحتجب. فقال أصحاب هذا القول: إن هذا من زيادة تعذيب الكفار، من زيادة تعذيب الكفار، كما أن الكفار يرون الجنة ونعيمها، بل ويرون أهلها يتنعمون فيها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بين الجنة والنار سور، وهذا السور يتراءون فيه، وهذا بنص القرآن: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم. كما أن المؤمنين في الجنة من زيادة نعيمهم يرون أهل النار، كما قال الله تبارك وتعالى عن أحد: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إلى آخره، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فهذا من شدة التعذيب. فقال أصحاب هذا القول: إن هذا من شدة التنكيل لهم، أنهم يرون ربهم مع الناس ثم يحتجب عن هؤلاء الكفار، فيكون ذلك زيادة عذاب وألم، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. القول الثالث: أنه يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الناس، دون بقية الكفار، وكأن هؤلاء احتجوا بما جاء في الحديث الصحيح وفيه: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيقولون مكاننا حتى نرى ربنا بالصورة التي نعرفه فيها. فيأتيهم ربهم كما ذكرنا قبل قليل بالصورة التي يعرفونها، فيكشف عن ساكن، فيسجد له كل مؤمن ومؤمن، وأما المنافق فيصير ظهره طبقا. فكأنه احتج بهذه الرواية على أن المنافقين يرونهم عن الناس لكن يعذبون في أنهم كما قال الله عنهم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يسجد. والذي يظهر والله أعلم أنه هذا قول، أنهم يرونه لكن لم يقطعوا بأنه لا يحتجب عنهم، لأن المنافقين هم أشد عذابا من الكفار المشركين، أعاذنا الله وإياكم من حالهم جميعا. فهؤلاء كلهم داخلون في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لنا من أين العموم الآية؟ الآية أصلا مسألة الخلاف في معنى قول يوم يكشف عن ساق معلوم. وين؟ لما هي اللي خصنا؟ أن جمعنا بين الآية والحديث ليس فيها دلالة على العموم، لكن فيها إشارة كما جاء في الحديث إنه ويدعون إلى السجود فلا يسجد. الحديث بين أن المؤمنين يسجدون وأن الكافر أو المنافق يصبح ظهره والعياذ بالله طبق، لا يستطيع أن يسجد صلب، يصير كالكتلة الواحدة لا يستطيع أن يسجد، أن يركع ولا يسجد. فمن ثم الآية والحديث دلالتهما واحدة بالنسبة لاستدلال أصحاب هذا القول. وكذا الخلاف في تكليم الله، هل هذا التكليم لا يكلم الله عز وجل إلا المؤمنين لأنه تكليم تنهي، أو أنه يكلم الجميع ثم إنه يحتجب عن الكفار، أو يكلم المؤمنين والمنافقين؟ نفس الخلاف جاري في هذه المسألة. ومن انتبه إلى ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن الرؤية في العرصات والتكليم في العرصات ليس شرطه أن يكون نعيما، ليس شرطه أن يكون نعيما، وجد أن الخلاف في هذه المسألة سائر لا إشكال فيه. نعم. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي إياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن. انتقل ابن أبي العز رحمه الله تعالى بعد أن ذكر رؤية الجنة ورؤية أهل المغفرة، هل يرى الله عز وجل في الدنيا، هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ واتفق العلماء رحمه الله تعالى على إمكان هذه الرؤية، على إمكان هذه الرؤية، ولو لم تكن ممكنة لما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا العلماء رحمهم الله تعالى سلفا وخلفا اتفقوا على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولم يقع فيهم نزاع في شيء من هذا نزاع، أن الله لا يرى في الدنيا لا لاستحالة الرؤية كما تقول المعتزلة، وإنما لأن الناس لا يقوون على ذلك. والدليل أنهم لا يقون على ذلك قصة موسى حين قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فدل تجلى الرب للجبل على إمكان الرؤية، وأما امتناعها لأجل أن الناس لا يقون على ذلك. هل هذا الخلاف تام في كل أحد وفي كل حال؟ لم يستثن العلماء من ذلك، إلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رأى ربه بأم عينيه أم؟ وخلاصة المسألة أو الخلاف في المسألة وأمرها يسير جدا، هو إنه جاء فيها نصوص من القرآن، من السنة، من الأحاديث. فمن خلال جمع هذه النصوص جاء الخلاف الذي ذكره المعلم رحمه. النص الأول هو قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم من هذا أنها إيش؟ أنها رؤيا رأى فيها من؟ رأى فيها الله عز وجل. لكن الرواية ليست صحيحة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، والرؤيا هنا ليست الحلم، وإنما الرؤيا بمعنى الرؤيا البصرية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذه الآية دليل على أن الرؤية تكون بمعنى الحلم، وعلى أن الرؤية تكون بمعنى الرؤية البصر، وأن هذا استخدام وارد في القرآن وهو لغة عربية فصيحة. فقوله وما جعلنا الرؤية التي أريناك هي رؤية حقيقية، لأن القول الصحيح أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسد. وإن كان هناك روايات أنه رأى ذلك في المنام، لأنه لا تعارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلك الصبح. فإذا جاءت رواية أنه رأى أنه عرج به في المنام فهي صحيحة، لكن الروايات العامة تدل على أنه أسري به وعرج به إلى السماء، وكان ذلك بروحه وجسده عيانا. فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد وما رأى، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته والعروج به هي رؤيا عين حقيقة. فيبقى في التفسير في قول ابن عباس هي رؤيا عين، هل فيه دلالة من نص البخاري هنا على أن رؤيا هذه العين هي رؤية الله؟ فيه من العلماء فهم، وفيهم من قال إنه لا دلالة صريحة على أن رؤيا العين هنا هي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، خاصة إذا ضم إلى ذلك الأحاديث الأخرى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. في رواية أخرى: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. إذا أضيف إلى ذلك ما جاء عن بعض الصحابة من نفي أن الله عز وجل رأى الله عز وجل بعيني رأسه، مثل ما ورد عن عائشة كما سيأتينا بعد ذلك. فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها صريح جدا في هذا الباب. فيعني يمكن نسوق الرواية كما ذكرت في الحاشية. لفظ مسلم قال مسروق: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الحرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الحرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلين، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا، عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت الثانية ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت وهذه الثالثة ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الكرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وروي عنها أنها لما نقل لها ذلك قالت لقد قف شعري مما قلت. قف شعري يعني وقف شعري من هول ما قلت، وهذا معلوم، فإن الإنسان إذا سمع شيئا يهوله يحس كأن شعره وقف، كأن شعر رأسه وقف من شدة هول ما سمع أو رأى، فهي من باب استنكار هذا الذي قيل لها قالت ذلك. ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذا، ووافقها على ذلك جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. بل إن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه صح عنه أنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه، وهذا يشهد لأي القولين، أنه رآه بأم عينه أو لم يره؟ يشهد بأنه لم يره بأم عينه، لأن رؤية الفؤاد لا مانع منها، لا مانع منها. أما آية النجم وهي قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى آية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى، فهذه فيها الخلاف، وأظنه مر معنا أو ما مر، الخلاف في مسألة من المقصود في قول الله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فيها قولان للعلماء، القول الأول وهو المشهور الذي عليه أغلب الشراح أن الذي دنا فتدلى هو جبريل مر علينا، والقول الثاني أن الذي دنا فتدلى هو رب العالمين. وسبق أن ذكرنا أن كل من القولين أو كل واحد من القولين يشهد له سياق الآية وسباقه، سياق الآية وسباقها يشهد له، فسباق الآية يشهد لأي القولين؟ أنه جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فمن هو الذي وصفه بأنه ذو مرة؟ جبريل. هذا السباق، يعني سباق قوله ثم دنا فتدلى. بينما السياق وهو ما جاء بعد هذا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فهذا السياق يدل على أن الذي أوحى هو الله سبحانه. والطعن في رواية شريك بن عبد الله بأنه زاد ونقص كما في فتح الباري وغيره، الطعن في هذه الرواية كما ذكره العلماء بأن شريك يعني عنده شيء في الحفظ ومن ثم فإنه قدم وأخر وزاد ونقص، قد يكون في شيء من بعض الروايات أي روايات قصة الإسراء والمعراج عند التمحيص والتدقيق، لكن فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأن الذي دنا فتدلى هو رب العالمين جاء من غير طريق شريك، كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. فعلى هذا نقول إن في الآية قولين، لكن في قصة الإسراء والمعراج فيها صراحة أن الذي تنا وتدلى هو الجبار كما في رواية شديد، ثم دنا الجبار فتدلى. وعلى هذا فالخلاف في المسألة قوي، وإن كان جمهور العلماء والمحدثين يرون ترجيح أن الذي دنا فتدلى هو جبريل. ونحن بالنسبة لما نعلمه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن دنا فتدلى هو موافق لما هو ثابت من أسماء الله عز وجل وصفاته، فإنه سبحانه وتعالى ينزل كما يشاء، وقد جاءت بذلك الأدلة المتواترة، وهو سبحانه وتعالى ينزل لفصل القضاء، وهو سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة كما يشاء. فهذا كله دال على صفة الفعل لله عز وجل وأن الله يفعل ما يشاء، فلا استنكار عنه، وإنما العمدة في ذلك ترجيح الرواية. فمتى ثبتت الرواية قلنا بذلك. نعم شريك بن عبد، شريك بن عبد، نعم ليس شريك وإنما هو شريك ابن عبد. فالمؤلف يعني في مسألة رؤية الله عز وجل قال أما القول أنه ما كذب الفؤاد وما رأى ودان وتدلى وأنه الذي رأى ربه سبحانه وتعالى، يكون أنه فيها خلاف، وكأنه يرجح أن الذي دنا فتدلى هو جبريل، وأن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج هو جبريل، كما في حديث عائشة السابق الذي ذكرناه من رواية أو من لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. قوله اتفاق الصحابة على ذلك يعني كأنه إشارة إلى ما روي أن ابن عباس رجع، أن ابن عباس رجع عن قوله الأول إن ثبت عنه طبعا، لأن قلنا في حكاية ثبوت ذلك عنه يحتاج إلى يعني صريح الرواية، وليس صريح من فهم من الرواية. وهذا الذي ذكره القاضي في كتابه الشفاء ونقله المؤلف رحمه الله تعالى ثم عقب عليه هو القول الراجح، وهو أن الله عز وجل حجابه النور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النور، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه، ولهذا جاء في قصة موسى لما كلمه ربه أن بورك من في النار ومن حوله، لأن هذه أنواع أنوار الشجاعة عند التكليم. النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه ورأى النور لكنه لم ير ربه بأم عينيه، وهذا هو القول الراجح. نعم شيء أكمل الفقرة. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليه البتة. نعم هذا إشارة إلى مسألتين، إنه التقرير إنه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل. ليش؟ لأن الأمر متوقف عليه. كيف متوقف؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه رأى جبريل على حقيقته دل على تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من الملك. لاحظ معي، حتى لا يقول قائل إن هذا تخيل، مع أن جبريل كان يوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرائق الوحي المعروفة، ومنها أنه يأتيه في صورة رجل، في صورة رجل، فحتى لا يقع من أحد تردد معين في أن الذي يعني رآه هل هو جبريل أو ليس بجبريل، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ من أن يتمثل له بشر أو شيطان أو غير ذلك إلا أن يكون حقيقة جبريل عليه الصلاة والسلام. فرؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل على حقيقته مرتين وتقرير هذه الرؤية يدل على ثبوت مسألة النبوة. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى في الدنيا فإن النبوة لا تتوقف عليه، وهذا واضح، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل المرسلين من قبله، أرسل إلى المرسلين من قبل، أرسل إليهم الملائكة والوحي، وكان الجزم والقطع بذلك، ولم تتوقف الرسالة على أن الرسول لا بد أن يرى ربه مباشرة. نكتفي بهذا في درس اليوم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.